سلامكم الله فضيلة الشيخ، هل يعود الروح إلى جسد الميت في قبره؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف يعذب الميت في قبره؟ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرواح ترد إلى قبورها، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الطيبة بأحسن يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان، فبأحب الأسماء إليه، ثم تفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده، ثم ترد عليه روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه، وفي رواية فيقعدانه، ثم يقولان له: من ربك؟ إلى آخر الحديث. فقوله: فيأتيه ملكان، فترد الروح إلى الجسد ويقعد عبد الله لكي يسأل بسؤال الله جل جلاله، فمجيب سعيد وشاك متردد منافق كافر طريد، فإما مرحوم وإما معذب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ترد الأرواح إلى القبور، ولكن الله فضل الشهداء فجعل أرواحهم في حواصي حواصل طير خضر في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فهذه من فضائل الشهادة التي جعلها الله للشهداء السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم. فإذا أجلس عبد الله في قبره يكون ذلك بعد رد الروح إليه، ويعذب الإنسان في قبره وينعم بروحه وجسده، والله على كل شيء قدير. ويفسح له في قبره مد البصر، والله لو أن قبره كان من أضيق القبور، ولو كان في الكهف المظلم، لجعله الله عز وجل بفضله ثم بإيمان عبده وتوحيده واستقامته على دينه يجعله مد البصر متى شاء وكيف شاء، فالله على كل شيء قدير. وكم من قبور في كهوف مظلمة قد ملئت على أهلها أنوارا، وكم من قبور حولها الأنوار تتلألأ والسرج تلمع، وقد ملئت جحيما ونارا على أهلها والعياذ بالله. فالمقصود أن أمور الغيب ينبغي التسليم بها والإيمان بها، فهذه القبور متقاربة، وبينها كما بين السماء والأرض نعيما وجحيما، رحمة وعذابا، والله على كل شيء قدير. الله لا يعجزه شيء، فعليك الرضا والتسليم. ولو تفجر العبد وقطع أشلاء، بل لو لم يبق من جسده شيء على هذه الأرض لرده الله وهو على كل شيء قدير. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم جعلوه مثل المسحوق مطحونا دقيقا كالدقيق، وانتظروا الريح لما تحركت فرموا نصف الدقيق في البر ونصفه في البحر، فناجت به الريح وشتتته شذر مذر، وقال الله له: قم، فقام بين يديه حيا. الله على كل شيء قدير. الله لا تعجزه السباع ولا تعجزه الهوام ولا يعجزه شيء، أمره بين الكاف والنون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فعليك الرضا والتسليم وتؤمن بذلك وتجعله يقينا في قلبك لا يقبل النقاش والجدل. ومثل هذه الأمور لا تحتاج إلى جدل ولا تحتاج إلى مقدمات عقلية ولا فصطات ولا آراء تشكك الناس في أمور الغيب وتجعلهم في جدل وفي مقام أهل الأهواء والبدع والضلالات والخرافات الذين يلبسون على الناس دينهم ويجعلونهم لا يعتقدون برب الأرواح أو أن الأرواح تتناسخ والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فعلى المسلم أن يؤمن وأن يسلم وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير. سينعم العبد ويعذب، ولو حبس في أي مكان ما دام أن الله قد أخبر أنه ينعم ويعذب. فجزاء الله عز وجل ماض وحكمه نافذ، ولم يستطيع أحد أن يقف دون أمر الله سبحانه وتعالى، لا شقيا ولا سعيدا. فعلى هذا كان السلف الصالح لهذه الأمة والتابعون لهم بإحسان يسلموا تسليما ويؤمنون. ولذلك استفتح الله سورة البقرة وجعلها بعد فاتحة الكتاب، وجعل ثناءه سبحانه وتعالى ورضاه التام الكامل لأهل السعادة، جعل أول أوصافهم الإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول ما ذكر من التوحيد بعدما اشتملت عليه مقاصد الفاتحة من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، شرع سبحانه في تفصيل ذلك، فجعل أول ما ينكر التسليم والإيمان بالغيبيات. ونؤكد على هذا الأمر لأننا في هذا الزمان نجد من الغزو الفكري والجدل للعقيل الذي يحرص عليه أعداء الإسلام الغزو العقدي، تشكيك الناس في أمور الغيب، وجعل الناس يتكلمون في هذه المسائل حتى أصبحت مثارا للجدال والمناقشة والحوارات، كيف يكون ردها وكيف تعود وكيف وكيف. فلا يزال العبد في كيف وكيف حتى يزيغ قلبه وتطمس بصيرته ويختم له بخاتمة الأشقياء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل للشخص أن يعطي الشيء للمسكين، بنية الصدقة أو بنية الهدية والهبة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حيث الأصل العام، الصدقة ثوابها عظيم وأجرها كبير، والصدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، فهو مؤمن بالله ومصدق أنه سيكون له الخلف من الله، ومصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كما في الصحيح يتلقى الصدقة من عبده بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فينميها له ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى إذا وافاه يوم القيامة وجدها أعظم ما تكون. وشرف الله الصدقة حتى وصفها بكونها قرضا، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فأخبر سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجميل الجليل الذي يدل على فضل صاحبه وشرفه. فالذي يظهر من حيث النصوص أن الصدقة أعظم، ومما يقوي ذلك أن الصدقة من الفضيلة المحضة، والهدية يكون من الفضيلة الجامعة بين الشيئين فأكثر. فإذا أعطيتها هدية فالهدية تكسب بها القلوب، قد تكون الهدية يراد بها أخوة الإسلام والمحبة في الله وزيادة من المحبة في الله، وقد تكون صلة للرحم فتكون عبادة من هذا الوجه، تحابوا كما في حديث السنن. فإذا الهدية تقصد بها الدنيا ويقصد بها الدين، فتجمع بين الدين والدنيا، ولكن الصدقة يراد بها وجه الله وحده، فتمحضت ثوابا وأجرا، وتمحضت قصدا لله سبحانه وتعالى، ففضلت من هذا الوجه. لكن قد يكون التفضيل في بعض الصدقات وبعض الهدايا، فبعض الهدايا إذا اشتملت على صلة رحم وكسب ود تطفأ به فتنة عظيمة وقصد الإنسان بذلك طاعة الله، قد يكون أجرها مضاعفا بالنسبة، وفرق بين التفضيل النسبي والتفضيل المطلق. ولذلك فضل أبو بكر رضي الله عنه على الأمة تفضيلا مطلقا، مع أن بعض الصحابة لهم مناقب خاصة لم تكن لأبي بكر رضي الله عنه، ولم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه بهذا الوجه الخاص، لكن التفضيل المطلق لا يساويه التفضيل النسبي. ومن هنا وجود بعض الهدايا لها فضائل ومميزات لا يقتضي تفضيل الهدية على الصدقة من هذا الوجه، فيكون قصدك للصدقة أفضل. وهذا أمر قد يلتبس حتى على بعض أهل الفتوى، فتجده في بعض الأحيان يفضل الشيء الذي قصده محضا، ثم يأتي بأفضل أحوال المفضل نسبيا، ويعارض التفضيل المحض بالتفضيل النسبي. وهذا كما نبه عليه بعض العلماء من محك من الغلط الذي ينبغي للمفتي أن ينتبه له، أن التفضيل المطلق لا يعارضه التفضيل النسبي من بعض الوجوه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قام بعض الإخوة الأشقاء باقتطاع مبلغ من المال الذي ورثوه عن والدهم ووضعوه في البنك بنية بناء مسجد به، فهل تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ وهل يجوز لهم أن يتراجعوا عما عزموا عليه؟ جماهير العلماء والسلف رحمهم الله على أن بناء المساجد وطبع الكتب ونسخ الكتب العلمية لا يعتبر من مصارف الزكاة، وبينا هذا وبينا دليله من كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصناف الزكاة محددة، وقوله تعالى في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس المراد به مطلق أوجه الخير. وإذا ثبت هذا فإن وضع المال بقصد بناء المسجد أو غيره من أعمال الطاعة لا يقتضي إسقاط الزكاة عنه، ولذلك يزكى هذا المال. ومن هنا يجوز لكم الرجوع عن بناء المسجد، وهذا يدل على أنه لم يصل بعد، أنه لا يعتبر نحو التصدق به ولا يعتبر صدقة لازمة إلا بالقبض والصرف، وأنتم لم تصرفوه فعلا. قد يفتي البعض بأنه لا زكاة فيه بناء على أنه مسبل للخير، ولكن هذا القول قول ضعيف عند العلماء، وهو قول الأفراد في تفسير الآية كما ذكرنا. والصحيح أن بناء المساجد ونحوها من أمور الخير التي من غير الأصناف الثمانية لا تعتبر مصرفا من مصارف الزكاة، فتلزمكم الزكاة. أما مسألة هل يجوز لكم الرجوع، من حيث الأصل أن ما فعلتموه من حبس المال صدقة على والدكم هذا من البر، ومن أفضل البر أن الإنسان يذكر والده ووالدته بعد موتهما، فإن هذا هو البر الصادق، لأن من بر والديه في حياتهما قد يكون هناك مجاملة وقد يكون سيف الحياة قاهرا له على ذلك، ولكن إذا توفي الوالد والوالدة فاشتغل بالدعاء لهما والاستغفار لهما والترحم عليهما وشغل قلبه بالإحسان إلى والديه بعد موتهما فهذا من أصدق ما يكون من البر. فإذا بنى مسجدا أو أوقف كتب علم أو اشترى حتى ولو شريطا فيه ذكر الله عز وجل ونوى أن يكون صدقة على والده ووالدته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الصدقة عن أمه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعل لها حائط الخراف، فهذا يدل على أنه من البر ذكر الإنسان لوالديه بعد موتهما بالصدقة. فعلى كل حال الأفضل والأكمل ألا ترجعوا عن نيتكم الحسنة ما لم يغلب الإنسان بظروف قاهرة، فالله يكتب لكم أجر المسجد. فإذا غلبتكم الظروف القاهرة من ديون وحقوق واجبة قدمتموها على هذا النفل فحينئذ يكتب الله لكم الأجر، وأسأل الله أن يخلف علينا وعليكم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم هبة التسمية كأن يسمي ولده غرما من الناس لكن هبه هبة بهذه التسمية؟ الهبة التي تكون عند المولود من حيث الأصل يجوز، أنك إذا كان لك أخ أو صديق وولد له مولود، وخاصة إذا كان فقيرا فأعطيته هدية أو وضعت الهدية تحت المولود من باب الإكرام، هذا موجود من القديم. حتى إن شعيب كان معروف أشعث كان معروفا بالطمع، وكانت بينه وبين رجل عداوة، فنسأل الله السلامة والعافية. زار الرجل وأشعب معروف أنه وهو أشعب ليس خرافة بالحقيقة، وكان موجودا في عصر التابعين أتباع التابعين وقاله كبار التابعين، فجاء لهذا الرجل وزاره ثم وضع شيئا تحت المولود، فقال الرجل والله ما أراه بعد أن انصرف ما أراه إلا أراد شرا، ثم كشفوا تحت المولود فوجدوا حجرا، وهذا من أسوأ ما يكون، لأنه يعني قولها الولد للفراش وللآهر الحجر، هذا من أسوأ ما يكون. لكن أيا ما كان معروف هذا وضع الهدية ووضع الإحسان تحت المولود من باب الإكرام، لكن هل ترد هذه الهدية؟ إذا ردت كان حكم هبة الثواب، وهي الأشياء التي تعطى في الزواج والمناسبات تعطيها للرجل، فإذا صارت لك مناسبة قابلته بمثل ما أعطى فهذا من رد الجميل، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، سائل يسأل فيقول هل تجمع الكفارات في من جامع زوجته في شهر رمضان أكثر من مرة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه تفصيل. إن كان الجماع في يوم واحد أكثر من مرة فالصحيح أن عليه كفارة واحدة، وأما إذا كان الجماع في أكثر من يوم فعليه كفارات متعددة على حسب الأيام التي وقع فيها الجماع، سواء كفر أو لم يكفر، وذلك لأن الكفارة متعلقة لكل يوم بحسبه، والإخلال باليوم يعتبر موجبا بالجماع في نهار رمضان موجبا للكفارة، سواء كفر عن ذلك اليوم السابق أو لم يكفر فذمته مشغولة بما فرض الله عليه من التكفير. هذا هو أصح أقوال العلماء في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول: لقد نذرت أن أذبح لله ذبيحة بغير تعيين نوع خاص. قال: فما حكم هذا النذر؟ وهل يجب علي شيء من البهيمة الأنعام؟ أم يجوز لي أن أذبح أي حيوان من البهيمة الأنعام أو من الطيور؟ وهل يجوز لنا أن نأكل من وهل يجوز للناذر أن يأكل من نذره إن كانت ذبيحة؟ هذا السؤال فيه تفصيل. من قال لله علي أن أذبح، أو لله علي أن أتقرب إليه بذبيحة، فهذا إطلاق. إن كان هناك عرف يطلق يقيد الذبيحة بشيء، وإذا قلنا الذبيحة في عرفنا انصرفت على بهيمة الأنعام أو غيرها عمل بالعرف، فإذا لم تكن له نية ولا عرف عنده ولم يقيد هذا الإطلاق، فمذهب جمهور العلماء أن المطلقات في الأيمان والنذور تقيد بالشرع، فأقل ما يسميه الشرع ذبيحة هو الذي أمر به في الأضحية والهدي، وذلك لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، فيقال له اذبح شاة، إما أن تكون جذعة من الضأن وهو الذي أتم 6 أشهر فأكثر، وإما أن تكون مسنة من الماعز أي أتمت سنة ودخلت في الثانية، فإذا ذبح أي واحدة منها أجزأ، لأنه يصدق عليه أنه ذبح، فهذا الإطلاق في قولي أن أذبح ينصرف إلى المقيد شرعا، فالشريعة لا تسمي الذبح ذبحا، وليس هناك ذبح يجزئ عند الفروض والواجبات إلا هذا النوع. وعلى هذا يجب علي أن يذبح شاة بهذه الصفة. أما مسألة هل يأكل أو لا يأكل، وهو الجواب أو هو الجزء الثاني من السؤال، فهذا فيه تفصيل. إن نوى في قلبه مطلق القربة لله أنه يذبح، فإنه يذبح وله الحق أن يأكل الذبيحة كاملة، لأن مراد أن يذبح لله ويتقرب لله، ولم يقصدها صدقة، لأن الذبح شيء وبذل لحم الشاة للغير شيء آخر. ومن هنا إذا قال أريد أن أتقرب لله، لأنه إذا ذبح وتقرب لله بذبحها وإراقة دمها لله عز وجل فقد تحقق النسك وتحقق الوصف، فلا يلزمه غير ذلك. وأما إذا كان مراده أن يذبحها طعمة للمساكين أو صدقة على الفقراء والضعفاء، فإنه في هذه الحالة لا يحل له أن يأكل منها، لأنها مخصوصة بالضعفاء والفقراء. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يختار أنه إذا قال لله علي أن أذبح أن تقسم بينه وبين الفقراء، نصفها للفقراء والمساكين ونصفها له، من باب دفع الشبهة، فيقول يأخذ النصف ثم يدعو النصف الثاني للفقراء، وهذا من باب الاحتياط لا من باب الإلزام، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل جدد وضوءه، وعندما انتهى من الوضوء تذكر أنه محدث حدثا أصغر من قبل، قال: فهل عليه إعادة الوضوء لأنه لم ينوي بالوضوء رفع الحدث وإنما أراد تجديد الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة راجعة إلى الحكم الوضعي، فإنه إذا قصد رفع الحدث لا إشكال أنه يجديه، ويحل الوضوء الثاني محل الأصل، وهو وضوء الإلزام إذا قصده لفريضة أو نافلة، وبناء على ذلك يكون وضوءه الثاني مجزئا ولو نواه تجديدا. أما إذا كان قد قصر النية على التجديد فالشبهة واضحة وهي مؤثرة، ويقوى القول بإلزامه بإعادة الوضوء، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نواه تجديدا لطهارة، والطهارة لم تقع فلم يقع تجديدا ولم يجزه تجديدا، لأن النية لم تصادف محلا معتبرا فلا يجزيها أن ينتقل إلى فريضة لازمة. وبناء على ذلك نقول إن ظاهر قوله وإنما لكل امرئ ما نوى أن الذي له نية التجديد، ونية التجديد ليست بمؤثرة في نية رفع الحدث، وعلى هذا يلزمه أن يعيد الوضوء ولا يصلي بوضوئه فرضا ولا نفلا حتى يتحقق الوضوء بالنية المعتبرة شرعا خاصة على القول بشرطيتها وهو الصواب كما بيناه في باب الطهارة، والله تعالى أعلم. يقول: إذا أدرك المصلي مع الإمام الركعة الثانية وجلس للتشهد الأول، فهل عند القيام إلى الركعة الثالثة يرفع يديه أم لا؟ وكذلك إذا صلى 4 ركعات نافلة متوالية بتسليم واحد، فهل يرفع يديه عند القيام إلى الركعة الثالثة؟ أما المسألة الأولى، إذا صليت وراء الإمام فهل ترفع يديك عند القيام إلى الثالثة وأنت في الحقيقة إنما أدركت ركعة فأنت في حكم المصلي للثانية؟ هذه المسألة بعض العلماء يقول: إذا كنت المسبوق وراء الإمام يفعل كفعل الإمام أثناء المتابعة، يفعل كفعل الإمام، بناء على هذا القول يرفع يديه كأنه قائم للثالثة. بناء على هذا القول إذا جلس التشهد الأخير مع الإمام يدعو بعد التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا يقف بل يستمر ويتم التشهد كأنه يريد أن يسلم، إلزاما له بالمتابعة. وبعض العلماء قال: إذا صلى وراء الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فجعل ما فعل مع الإمام أولا لصلاة المسبوق، وذلك لقوله وما فاتكم فأتموا، أي أتموا الصلاة وابنوا على ما صليتموه مع الإمام. ورواية فقضوا أضعف من رواية فأتموا من حيث القوة، وإن كان كلتا الروايتين صحيحا، لكن من حيث الرواة وأصحاب الزهري الثقات الذين رووا رواية الإتمام أقوى من رواية القضاء. فإذا دل هذا الحديث على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وعلى هذا فالأقوى والأشبه أنه يقف عند التشهد الأول وأنه لا يفعل الأفعال الظاهرة، وذلك لأن الإلزام بمتابعة الإمام إنما جاء في الأركان لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فجاء في الأركان واللازمات الواجبات الفروض ولم يأتي في المستحبات والأمور المفضلة، فالزيادة على التشهد الأول بالنسبة له نفل واستحباب. ومن هنا يقوى قول من قال إنه لا يفعل كفعله. من نظائر هذه المسألة إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة، إن قلنا إن حالك مع الإمام وأدركته في تكبير الدعاء تدعو، وإن قلنا العبرة بحالك قرأت الفاتحة وابتدأت بصلاتك لأنك ستتم بعد تسليم الإمام، وخطاب الشريعة بعد تسليم الإمام متوجه عليك بالإتمام، ولذلك قالوا لم يخاطب الشرع مسلم أن يتشهد تشهدين كاملين بدعائين إلا تشهدا واحدا في الصلاة. فإذا قلنا له يتشهد مع الإمام ويلزم بالتشهد مع الإمام ثم يتشهد مرة ثانية، وإذا دخل مسبوقا في صلاة الجنازة يدعو ثم بعد ذلك يفوت الركن الأعظم وهو قراءة الفاتحة، فهذا أضعف. ومن هنا الأقوى والأشبه أنه يعتد بنفسه. أما الشطر الثاني من السؤال، فإذا قام إلى الركعة الثالثة، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى 4 بتسليمة واحدة في قيام الليل لم يجلس بينها، وبناء على ذلك هذا الفعل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. من أهل العلم من يخصه بقيام الليل، ومنهم من جعله مضطردا فيجيزه في النهار كما يجيزه في الليل، وكل القولين صحيح. فلو صليت 4 قبل الظهر متصلة بتسليم واحد وتشهد واحد فلا بأس، لأن له وجه من السنة. لكن السؤال أنه إذا قام إلى الثالثة فهل يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 بتسليمة واحدة وأنه لم يجلس التشهد الأول، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه ولم يثبت عنه أنه لم يرفع. ولذلك هذه المسألة سئلت عنها أكثر من مرة وأنا متوقف فيها، لأنني لا أملك دليلا على فعل زائد بالرفع، ولا أملك دليلا على إحداث هذه الزيادة والحركة، فأقول من حيث الأورع والأفضل ألا يرفع، لكن الرفع توقف فيه، ولو فعله من فعله متأولا للأصل، وهذا ما يسمى باستصحاب الأصل، لأن الأصل في من قام إلى الثالثة أن يرفع يديه، وعندهم نظائر وأقيسة في هذا الأمر ويقولون يرفع يديه، لكن القياس في التعبديات ضيق، ولذلك أنا أرى الأورع والأشبه ألا يرفع يديه، وإن رفع لا ينكر عليه لأن له وجه من استصحاب الأصل، ومن هذا مسألة القبض بعد الركوع استصحاب للأصل قبل الركوع ونحوها من النظائر في التعبديات، نذهب لبعض العلماء رحمهم الله أنه يسوغ الاستصحاب في التعبديات، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: جاء إلي رجل يريد أن يصرف 50 ريالا ولم يكن معي سوى 49 ريالا، فأعطيته إياها وأخذت منه 50 على أن أوفيه الريال الناقص فيما بعد، قال: فما هو حكم مثل هذا التعامل، خاصة أن هذه الطريقة تكثر بين أصحاب الدكاكين، وجزاكم الله خيرا. هذا ما في شيء إلا الربا فقط، 50 ب49 ربا، ما في أي إشكال ولا شك، لأن الواجب في صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي سعيد: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تزيدوا، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الزيادة هنا من ناحية تأخير الدفع، وهي زيادة الأجل، فلا يجوز أن يؤخر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الذي قدمناه: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. والصرف بيع بإجماع العلماء، لأنه بيع ثمن بثمن. أما الأوراق النقدية فأصلها إما ذهب وإما فضة، والريال أصله فضة، والجنيه أصله ذهب، والدولار أصله ذهب، والدينار أصله ذهب، والليرة أصلها ذهب، والدرهم أصله فضة، والريال من غير السعودي أصله فضة. هذه كلها عملات كانت فضية ذهبية، إما فضية إما ذهبية، أعطي بدلا منها هذا المستند ونزل منزلتها، ولذلك أمرنا بزكاتها، وإلا لما وجبت الزكاة في ورق، لأن الله لم يأمرنا بزكاة الورق. فهذا الورق النقدي القول العدل فيه أنه ينظر إلى رصيده، فلما كان الريال سواء كان من الحديد من النيكل أو كان من الورق أصله ورصيده واحد، وهو مستند عن ذلك الرصيد، يجب أن يكون التماثل فيه والتقابض. فإذا صرف 9 ريالات من 10 ريالات من الورق ب9 من الحديد فإنه الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهديه، فيتق الله المسلم. ثم لو صرف 9 ب10 فقد ظلم صاحب 10، لأن الله يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلو صرفنا أجزنا للناس أن يصرفوا 10 ريال ب9، أليس ظلما لصاحب 10؟ واسأل نفسك لولا أنك مضطر للصرف، أسألك بالله هل ترضى ب9 مقابل 10؟ أبدا والله. إذن هذا الريال يؤخذ بالكره، والله يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم، حتى لو لم يكن ربا، لو قلنا أن هذا جنس وهذا جنس، فإنه يكون من أكل مال بالباطل، لأن صاحب 10 باع له من حقه ريال تام. واليوم يصرفون الناس 9 ب10، ثم بعد زمان يصرفون 10 ب8، ثم بعد زمان يصرفون 10 ب5، ويقول العلماء يفتون صرف 10 ب5، يفتون بأنه يجوز التفاضل. ينبغي التنبه لهذا. العملات الورقية أصلها إما ذهب وإما فضة، وبناء على ذلك لو أنك أعطيت صاحب الدكان أو صاحب البقالة أو صاحب المحطة 100 ريال وكان له عليك 80 ريال، ثم بقيت 20، فبقي منها قرش واحد، ليس ريالا ولا ريالين ولا غيره، إنما قرش واحد، فإنه الربا. لا يحل لك أن تفارقه، كما ثبت في الحديث الصحيح: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. إن أعطيته 50 يصرفها يعطيك 50 يدا بيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هاء وهاء، وهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك انظر حينما تعطي 50 ويرميها في الصندوق، ثم يذهب يقول لك: ما أعطيتني شيء، ما أخذت منك شيئا، تقول أعطيتك 50، يقول لا بل أعطيتني 10. فالشريعة تريد العدل، تريد لما تعطي 10 تأخذ 10 في يدك، هذه رحمة ليس فيها تضييق على الناس، هذا العدل والرحمة والتيسير على العباد. كما أني أعطيك 10 في مقابل 10، تقول الشريعة لابد أن يكون المثل متساويا وأن يكون الوقت والزمان واحدا، ما يكون هناك تأخير، ولربما نسي 10 التي أعطيت بل 500 التي دفعت، ويكون في ذلك تغرير بأموال الناس. فالشريعة توجب أن تعطي يدا بيد مثلا بمثل، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وظهرت عليه. وأما مسألة أن العملة الورقية أنه لا ليس لها رصيد، فلو قيل أنه لا رصيد لها فإن الله لم يأمرنا بزكاة الورق، فلا يصح أن نقول فيها الزكاة ولا ربا فيها. وعلى هذا نقول إن كل عملة ينظر إلى رصيدها وتجري عليها أحكام ذلك الرصيد صرفا وبيعا وشراء، والله تعالى أعلم. الحل في هذا إذا وقع الربا، هذا النوع من الربا يسمى ربا النسيئة. إذا أعطيت شخص 100 ريال وبقي لك ريال، قال لك ما عندي غدا أعطيك، فهذا الريال يعتبر نسيئة، ترجع إليه وتقول له أعطني 100 يعطيك 100 وترد له 99، لأنه إذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقول ما هو ضابط الاتكاء في قوله صلى الله عليه وسلم أنا لا آكل متكئا، وهل يحمل هذا الحديث على الكراهية؟ وهل هناك حديث آخر جاء فيه النهي عن الأكل في حال الاتكاء على يد اليسرى؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مستوفزا، والأكل المستوفز هو أكل الشخص الذي يكون على حالة من يريد أن يفز ويهم ويقوم، وهذا يدل على أنه كان غير مطمئن للأكل، فلا يجلس جلسة المتربع من أجل الشبع، إنما كان عليه الصلاة والسلام يجلس جلسة المستوفز، مثل أن يجلس الإنسان يثني رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، لأن هذا يقبض المعدة ويجعل طعامه على قدر الحاجة والبلغة، بخلاف ما إذا جلس واطمأنت كان ذلك أبلغ في الشبع وأبلغ في الامتلاء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول بحسب من لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأصل يدل على عدم يعني المبالغة في الأكل والإسراف فيه، ولذلك قال الله تعالى في كتابه يبين هذا العدل الذي به قوام الأجساد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى كان بعض الأطباء يقول جمع الله الشفاء كله والطب كله في هذه الآية الكريمة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فصحة البدن في أكله وشربه، فإذا جاع تسلطت عليه الأخلاط الرديئة والوساوس وحصل له من الضرر ما هو معلوم في الطب ويعرفه أهل الخبرة، وإذا بالغ في الشبع والأكل حصل له من الأخلاط والأضرار والأمراض ما هو ضد ذلك، والعدل ما بينهما. ولذلك مرتبة الصحة هي اعتدال أمزجة الإنسان من هذه الأصناف الأربعة التي فيها قوام صحة الإنسان من البلغم السوداء والصفراء كما هو معلوم في كتب الطب. فجاء هذا الهدي النبوي بعدم يعني إرخاء الإنسان لأعضائه واتكائه، لأنه باتكائه يبالغ في الشبع والأكل. وقال بعض العلماء إن جلسة المتكئ تكون على صور، منها صور التكبر، ومن أمثلتها من يرد يديه وراء ظهره ويجلس مادا لصدره، فإنها جلسة المتكبر، فهذا هو النوع الذي نهي عنه من الاتكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه اتكى، ومن الاتكاء الوارد عنه أن يتكئ على جنبه فيمد رجليه، وهي جلسة المتواضع بين إخوانه وأصحابه، وجلسة الإخوان والأحباب مع بعضهم عند سقوط الكلفة. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن نفيع بن الحارث مولى الله ورسوله ورضي الله عنه وأرضاه، قال وكان متكئا فجلس. فالاتكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد عنه وثابت في سنته صلوات الله وسلامه عليه، لكنه على الوجه المحمود لا على الوجه المذموم، والله تعالى أعلم. يقول هل ترك القراءة بعد الفاتحة يبطل الصلاة؟ وإذا لم تبطل الصلاة فهل يجب لذلك سجود سهو؟ القراءة بعد الفاتحة إن كانت في الأوليين من الرباعية والثلاثية أو كانت في الثنائية أو في الوتر هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة والثالثة والرابعة من الرباعية فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر، واختلف العلماء، فمنهم من يقيس العصر والعشاء على الظهر ويقيس المغرب على الظهر فيقول يشرع أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الأخرين، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ في سنته أنه كان يقتصر على الفاتحة، ولذلك قال سعد رضي الله عنه أطول في الأوليين وأركض في الأخرين، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة فقط وهذه هي السنة وهذا هو الأفضل. وأما قراءة ما تيسر بعد الفاتحة فالصحيح أنه سنة وليس بواجب ولا فرض من فروض الصلاة، فلو صلى وقد اقتصر على الفاتحة فإنه يجزيه، ولكن لا خير للإنسان في أن يترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل فيقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا وافق يوم الفطر يوم عرفة أو عاشوراء أو الأيام البيض، فهل يصوم أم يفطر؟ وما الأفضل في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الأيام المخصوصة تخرج من هذا الأصل، فإذا وافق يوم عرفة يوم فطره فإنه يصومه، لأنه قصد عرفة لمعنى خاص، وحينئذ يجوز له أن يصومه، كما لو دخل عليه رمضان صامه تاما كاملا تحقيقا لفرض الله، إنما حضر عليه أن يصوم ممسكا مستدينا. أما إذا صام يوم عرفة على أنه يريد الفضل، أو صام يوم عاشوراء إرادة لفضله، فإنه لا بأس عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يا شيخ فيقول: أحب صيام يوم الاثنين ولكن أتعب ويصبح العمل علي شاق، وأخاف أن أقصر في عملي، فهل أفضل الصيام أم الفطر؟ وجزاكم الله خيرا. أما من كان عنده عمل وكانت عنده ظروف، والله يعلم من قرارة نفسه أنه يحب صيام الاثنين ولكنه لا يستطيع مع عمله، فإنه يأخذ برخصة الله عز وجل، وليعلم علم اليقين أن الله يكتب له الأجر كما لو عمل، لأن نيته صالحة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حبسه العذر عن الطاعة والبر بلغه الله أجر من عمل، فأبشر بخير، خاصة إذا كانت هناك حقوق واجبة على الإنسان فإنه يحتسب عند الله عز وجل ويقوم بما فرض الله وأوجب عليه، ثم ينوي في قرارة قلبه أن لو كان مستطيعا لصام فإنه يكتب له الأجر. لكن لو جاءت أيام الإجازة وجاءت أيام الراحة فلا تفرط في صيام الاثنين والخميس، لأنها امتحان من الله، فإن كنت في أيام قدرتك تؤديها ثم حيل بينك وبينها بسبب الظروف كتب لك الأجر. أما إذا جاءت أيام تقدر فيها على الصوم ولا تصوم فهذا لا يكتب فيه للإنسان الأجر، وإنما يكتب له إذا كان صادقا في نيته، والله عالم من قرارة قلبها أنه يحب الصوم لولا أن هذا العذر موجود، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجب على الأم الإنفاق على أولادها علما بأن والدهم حي يرزق وذا دخل عال ولكنه لا ينفق عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. نعوذ بالله من الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. ومفهوم ذلك: بئس المال إذا كان عند الرجل السيء. فإذا كان الوالد عنده قدرة على أن ينفق على ولده، والولد ليس عنده قدرة على التكسب أو به عاهة أو طلب أبواب الرزق فقفلت في وجهه، لم يستطع أن يجد رزقا وضاقت به السبل واحتاج إلى معونة والده، يجب على الوالد أن يحسن إلى ولده وأن يتعاهد ولده وأن يسدي إليه الخير. إن الله مبارك له في ماله، وما بورك في المال بشيء بعد أداء ما فرض الله على العبد مثل البر وصلة الرحم. لا يبارك في الأموال بشيء مثل البر وصلة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره، وأن يبسط له في رزقه، وأن يزاد له في عمره. يعني ليس فقط البركة في المال، بل في النفس وفي الحال وفي الشأن، حتى إن الله يدفع عن العبد البلاء بصلة الرحم. فليتق الله هذا الوالد، وليخف من الله عز وجل أن يؤذنه بعقوبة، وأن يجعل ماله شؤما عليه. فكم من رجل كفر نعمة الله عليه في الغنى، ألبسه الله ثوب الفقر ولو تسربل بسربال الغنى. ولذلك يجب على العبد أن يخاف من الله عز وجل في مظالم الأولاد، وأن يراقب حاجة أولاده. إذا وسع الله عليه في المال فليوسع على أولاده، وليعلم أن خير الصدقة والإحسان يحسن إلى أولاده. أما أن يمتنع الوالد وتتحمل الوالدة النفقة فالنساء هذا من الظلم، فإن الأم تحمل النفقة، وبعض الأحيان الزوجة يقول لها الزوج: أنفقي على أولادك. بل قد تجد الزوج والعياذ بالله، وهذا عرض علي أكثر من مرة، أن الزوج ينام في البيت وهو قوي قادر على التكسب، ويترك المرأة وزوجته تذهب تتكسب. ويل له من الله عز وجل، هذا والله هو الظلم، أن يأكل مالها وأن يؤذيها وأن يضطرها إلى الخروج. والأصل في المرأة أن تمكث في بيتها، وليست مطالبة بالنفقة على زوجها، إنما المطالب بالنفقة الرجال، لأن الله فضل الرجال على النساء، وجعل الرجال قوامين على النساء، لأنها فطرة الله التي فطر عليها الخلق، وجعل المرأة تابعة للرجل: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فالأصل الرجل، والمرأة ما خلقت من أجل أن تنفق على الرجل. وقال تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتشقى يا آدم بالسعي على الكسب والرزق. فالذي يتكسب ويسعى في الرزق إنما هو الذكر والرجل، والمرأة ليست هي التي تنفق على زوجها وعلى أولادها، هذا ظلم ولا يجوز. فعلى هذا الأب أن يتق الله عز وجل، ولا يجب على المرأة أن تنفق على أولادها ما دام الزوج عنده مال وعنده قدرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند رضي الله عنها وأرضاها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. حتى أجازت الشريعة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها خفية، الذي حاشا يعني أشبه بالسرقة لكن ليست بسرقة. هذا يدل على عظيم حق المرأة وأولادها على الرجل، أجاز هذا الشيء، وقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا يجوز ظلم النساء في هذا، ولا يجوز تحميلهن ما لا يطقن، بل منبغي على الأب أن يتولى النفقة على أولاده بالتفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. يقول يا فضيلة الشيخ: استشهادا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في تطليق الزوجة الأولى، هل يصح من الزوج أن يطلق زوجته إذا كانت تتبرم من فقر الزوج، أو كانت سيئة الخلق، أم الأفضل أن يصبر عليها وهل يؤجر؟ وما صحة حديث: ثلاث لا يستجيب الله دعاءهم، ثلاث لا يستجيب الله دعاءهم، امرأة سيئة الخلق الحديث، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للمرأة إذا تضجرت من بعلها وأساءت إلى زوجها، فهو مخير بين أمرين: بين أن يطلقها ويكفى شرها خشية أن يسترسل الشر إلى الأولاد والذرية، وأن تسد أولادها وذريتها، وهذا ما يسميه العلماء بالحسن. والأحسن أن يصبر عليها وأن يستديم تذكيرها الله عز وجل، لعل الله أن يهديها ويصلحها. فإن زكريا عليه السلام مكث مع امرأته إلى ما فوق 70، قال بعض العلماء فوق 80، وهي عاقر لا تلد، وكانت تسيء إليه، ولذلك قال تعالى: وأصلحنا له زوجه. فأعطاه الله الذرية بعد الصبر هذه السنين والعمر كله، أعطاه الله الذرية ثم أيضا أصلحها له. فقرت عينه فلم يخرج من الدنيا إلا وهو قرير العين. هذه عاقبة الصابرين. كان الإمام أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن زيد القيرواني إمام من أئمة السلف، أثنى عليه الإمام النسائي ووثقه، كان إماما عظيما، وكانت امرأة تسب وتشتم وتهين، فدخل عليه طلابه ذات يوم وسمعوا زوجته تؤذيه وتسيء إليه، فقال له أحد العلماء الموجودين: هل لا طلقتها؟ فقال رحمه الله: لعل الله ابتلاني بها بسبب ذنب، فوالله لو طلقتها ليبدلني الله ما هو مثلها أو أسوأ. يعني لا فرار، لابد من الصبر، ما في الأمر حيلة. الله جمل الرجل الصبر والتحمل. المرأة بلاء والرجل بلاء للمرأة، كل منهم مبتلى بالآخر. ولذلك دائما المرأة تنظر للرجل خاصة في بعض المواطن فتؤذيه وتحرجه، والرجل أيضا ينظر للمرأة النظرة التي تؤذيها وتحرجها. فلا يبقى إلا الوصية بالصبر: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. حتى ولو رأت كمالا أو رأى الرجل كمالا والعين عين نقص، جعل الكمال نقصا. حتى ذكروا عن بعض العلماء رحمهم الله أنه كانت تسيء إليه زوجته، فقال لها: تؤذيني وتسيء إلي، هل لا خرجت إلى المسجد فرأيت كيف الناس يقدروني؟ فذهبت إلى المسجد لتنظر كيف حال معهم، فنظرت إليه، فلما رجعت إذا بحالها لم يتغير. قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: ماذا رأيت؟ رأيت الناس كلهم خشوع في المسجد إلا أنت تصيح وتصخب. فإذا به ينقلب المدح ذما، نسأل الله السلامة والعافية. هذا عين الصخب، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. فإذا أردت الجنة وأردت الثواب عند الله تصبر. يقولون عن رجل أنه صبر على زوجته فرزق بر الأولاد. إذا صبرت تعوض بر الأولاد، ولربما يعوضك الله في دينك وفي عقلك. حتى كانوا يقولون: ليس من حكيم إلا وراءه امرأة تزعجه، يعني بسبب إزعاجها أصبح حكيما. فلا بد من الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، سواء الرجل أو المرأة. إن أحببت الأفضل والأكمل أن تصبر، ولعل الله عز وجل أن يهديها لك. ولربما تكون المرأة سيئة ثم يقلب الله عز وجل صبرك عليها خيرا كثيرا. ذكروا عن رجل أن امرأته كانت من أفض الناس وأكثرهم شرا عليه، وكان رجلا قوي النفس صابرا، ثم شاء الله عز وجل أنه مرض في آخر عمره وسقط، فإذا بهذه المرأة تبقى معه على أحسن وأتم وأكمل ما يكون عليه الوفاء. هذا العنت والأذية والإضرار إذا به ينقلب، فلما رأته مريضا ساقطا انكسر قلبها عليه بالحنان والإحسان والبر، وأصبحت تبره برا عجيبا، فعوض الله صبره في الدنيا ولما ينتظره عند الله يا جل وأكرم. فأوصيك بالصبر احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا صبرت إن الله معوضك، لأن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا وعد من الله أنه يوفيك الأجر، أجر الدنيا وأجر الآخرة. فلا بد وأن ترى حسن العاقبة في صبرك واحتسابك لأجرك عند مولاك وربك في الدنيا قبل الآخرة، فهذا أفضل وأكمل. وأما إذا أردت أن تطلقها فهذا جائز، لأنه إذا وجدت الإساءة والإضرار من المرأة يجوز حتى للرجل، طبعا هذا في تفصيل، أن يضيق عليها حتى تفتدي وتخالع، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان لا يفعل هذا، لأن الله جازع إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قيل أن هذا يشمل كل فاحشة، فإذا كانت فاحشة ممن يسيء في قولها، تهين الرجل وتسب وتسب أهل وتشتم، سيئة خاصة إذا تزوجها، وبمجرد ما تزوجها إذا بها تسب والديه وتلعن أهله وإخوانه وسيئة العشرة، فهذه امرأة ذات فحش، فحش في لسانها. فمثل هذا إذا رأى المصلحة فيه ورأى أن نفسه ليست فارغة وليس عنده الوقت لتقويمها وتسديدها وإصلاحها، فليتخلص من شرها. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها، معاشرة من لا خير فيه لا خير فيها. فإذا كان فيها سوء بهذا الشكل، فإذا رأى أن المصلحة والأفضل أن يطلقها طلقها. وأما إذا استعان بالله عليها فالله يعينه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. فالصبر هو الذي ينال به عظيم العبد عظيم الثواب والأجر. ولذلك قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر. إذا قال رب العالمين عن عبد ومخلوق نعم العبد، لو والدك يقول نعم ابني فلان، فكيف إذا قال رب السماوات والأرض؟ قال الله نعم العبد بعد قوله إنا وجدناه صابرا. فمن أراد أن تقر عينه بإنعام الله عليه فليصبر على البلاء الذي بين يديه، والله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: كنت مسافرا فدخل وقت الظهر وأنا أبعد مسافة 40 كيلومتر عن منزلي، فهل لي القصر وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للحديث الذي ذكر فيه خلاف، بعض العلماء حسن إسناده بالشواهد، ولكن القول بضعفه في قوة. وأما ما سألت عنه من كونك تقدم على بلدك وبينك وبينها ما يقارب 40 كيلومتر وأنت كنت مسافرا، يعني المسافة مسافة قصر، مثلا تسافر لمكة ثم ترجع إلى المدينة فيؤذن عليك أذان الظهر قبل المدينة 40 كيلومتر، يجوز أن تصلي الظهر ركعتين. فإذا صليتها ركعتين ودخلت، ولو دخلت في وقت الظهر فصلاتك صحيحة ولا تلزمك الإعادة، لأنك صليت الظهر ركعتين والله خاطبك بالظهر ركعتين مسافرا، فبرئت ذمتك. لكن لو أخرت إلى أن دخلت المدينة فإنه يجب عليك أن تتمها 4، والله تعالى. يقول: هل يجوز لوكيل اليتيم أن يتاجر في ماله وأن يأخذ الأرباح كاملة إذا ضمن شيئين: الخسارة ودفع الزكاة؟ وإذا لم يكن كذلك فما حكم الأرباح وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. ظاهر السؤال ماذا يقول؟ يقول: ولي يتيم يتاجر بمال اليتيم ويتكفل بدفع زكاة المال ويتكفل بالخسارة إذا وقعت، ويريد أن يأخذ الأرباح كاملة ويرد المال صافيا. إذا فعل هذا فالمسألة مسألة دين وقرض. إذا فعل هذا فإن حكم القرض. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالنسبة لولي اليتيم الواجب عليه أن يحفظ مال اليتيم، وهو مؤتمن على هذه الأمانة، ولا يجوز له أن يخاطر بهذا المال. فإذا أراد أن يتاجر بالمال فإنه يجوز له أن يتاجر إذا غلب على ظنه أن في المتاجرة ربحا ونماء واستثمارا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فإذا أراد أن يتاجر بالمعروف فإنه من الإحسان والبر، وهو مأجور على ذلك ومثاب. ثم يفصل في حكمه: إن كان هو الذي يتاجر بنفسه أكل بالمعروف وكان له نصيبه بالمعروف، وإن شاء أن يحتسب أجره عند الله فذلك أفضل وأكمل. وأما إذا كان وكل غيره فأعطاه المال لكي يتجر، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ، لأنه لم يتاجر بالمال حقيقة، وعلى ذلك يعطي المال عنده خبرة في التجارة فيتاجر فيأخذ منه المال كاملا ويقسم الربح بينه وبين ذلك الطرف الثاني على حسب ما اتفق عليه. أما إذا قال: أريد أن أخذ 100,000 من هذا المال أتاجر بها ثم أضمن إذا تلفت أو خسرت أن أردها كاملا، وأضمن أيضا زكاتها إذا مكثت عندي 2 أو 3 سنوات أنني أؤدي زكاتها، ففي هذه الحالة إذا التزم بهذه الأمور فإنه يكون ولا أعطي ربحا، فإنه في هذه الحالة يكون مستلفا ومستدينا، استسلف المال واستدانه، ما تعتبر متاجرة بمال اليتيم، تعتبر قرض. فيرد السؤال: هل يجوز أن يقرض من أموال اليتامى؟ اختار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم التضييق في هذه المسألة، لأن القرض والإقراض من أموال اليتامى فيه مخاطرة وفيه تعريض للمال للتلف، لأن احتمال أن يعجز عن السداد، واحتمال أن تصيبه فاقة أو يفلس أو يفلس، ففي هذه الحالة يعرض مال اليتيم للخطر، فمن هنا يضيق عليه في مثل هذا. ولذلك يقال: إنه إما أن يتاجر متاجرة يكون للفقير لليتيم فيها ربح، وإما أن يبقي ماله على الأصل محافظا عليه دون أن يعرضه للخطر، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم من طاف 4 أشواط فقط من طواف الوداع من الحج الماضي، وماذا يلزم عليه، وجزاكم الله خيرا؟ 4 أشواط هي أكثر الطواف. جمهور العلماء طبعا من حيث الأصل عند من يقول بوجوب طواف الوداع في الشافعية والحنابلة يرون أن عليه دما ولو طاف 6 أشواط، ولو طاف 7 أشواط إلا قدما واحدا لم يتم طوافه حتى يؤدي ما فرض الله عليه طوافا تاما كاملا 7 أشواط كما أمرت به السنة. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وأقل الطواف أسبوع، وهو 7 الأشواط التامة الكاملة. وبناء على ذلك لو طاف 4 أشواط عند الحنفية طبعا من حيث الأصل عندهم العبرة بأكثر الطواف، لكن الصحيح والذي عليه العمل أنه لم يطف إذا ترك من طوافه شيئا، سواء ترك في أعداد الأشواط أو ترك في أجزاء الأشواط نفسها، فإنه يلزمه دم لأنه لم يتم طواف الوداع المعتبر على الوجه الذي تبرأ به الذمة، والله تعالى. يقول: ما حكم الشرب واقفا، وجزاكم الله خيرا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وأمر من شرب قائما أن يستقي، وقال شرب معه القرين، فهذا يدل على قوة الأمر، ولذلك نهى اعتبر العلماء طائفة من العلماء التشديد في هذا الأمر، وأنه لا يشرب الإنسان قائما. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما في حديث علي رضي الله عنه، وفي حديث حجة الوداع حينما شرب وهو على بعيره، لكن أجيب بأن ما شربه في حجة الوداع على بعيره صلوات الله وسلامه عليه إنما هو زمزم، وماء زمزم له خاصية، لأنه إذا شربته وأنت قائم كما ورد أيضا في حديث جابر رضي الله عنه بعد الطواف وبعد ركعتي الإحرام أنه شرب عليه الصلاة والسلام، أنك إذا شربته قائما فهذا أبلغ في الارتواء من ماء زمزم، ولذلك خص بعض العلماء ماء زمزم من هذا الحكم، وقالوا إنه يستثنى ماء زمزم لأنه ورد فيه. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب فضلة وضوئه كما في حديث علي قائما، وكان علي يعتب على من يحكي هذا النهي، فقد أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من القرين، وقد نهى الأمة عن هذا، ففيه ما ليس في غيره، والله تعالى أعلم. يقول: حقيقة من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل حقوق العلماء، ولا شك أن حقهم علينا عظيم، خاصة السلف الصالح والأئمة الذين تبعوهم بإحسان وساروا على نهجهم فتمسكوا بالسنة ودعوا إليها وهدوا إليها ودلوا العباد على سبيلها وصراطها، فحقهم على الأمة كبير. وفي الحقيقة فجعنا وفجعت الأمة جمعاء بوفاة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره بأنواره الساطعة هذا الإمام العظيم الذي حرص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يبكيه طالب علم كان علمه، وتائه عن طريق الرشد أرشده، نبكي عليه جميعا إن مفقده، لم يبق من مسلم إلا وأجهده، سحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا، وأنار الله مرقده. هذا العالم الجليل الذي لن تسمع إلا آمرا بسنة أو ناهيا عن بدعة، حريصا على حبها، حريصا على الدعوة إليها، بين صحيحها من ضعيفها وغثها من سمينها، وكان من أغير العلماء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واجزه عن الإسلام والمسلمين وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأوفاه، ونسأل الله العظيم أن يجبر مصاب المسلمين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي إخواني طلاب العلم أن يجتهدوا في طلب العلم، وأن يحرصوا على سد فغور العلماء، فإن موت العلماء فاجعة عظيمة، وزوالهم من الدنيا وانتقاصهم من علامات الساعة وأماراتها، ومن الأسباب التي ينتشر بها الجهل وتعظم بها الفتن، ولربما يؤذن الله العباد بالعقوبة إذا سلبوا أخيارهم وبقي أشرارهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز الاقتداء بالمأموم الذي يكمل ما فاته من الجماعة الأولى وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال صورته ومثاله: إذا دخلت في صلاة العشاء وقد سلم الإمام من الصلاة، ووجدت رجلا مأموما قام يكمل ما فاته، فهل يجوز لك أن تصلي معه وتتابعه؟ جمهور العلماء والسلف رحمهم الله والخلف على أنه لا يجوز للمأموم أن يصير إماما، لأن صلاته تبع للإمام. وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله إلى القول بالجواز، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز أن يصير المأموم إماما لغيره ما دام أنه أدرك ركعة فأكثر. لكن لو جئت متأخرا مع شخص وأدركت الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير، فحينئذ ستصلي صلاتك تامة كاملة، ألزمت بالجماعة الأولى، لأنه يجب على المسلم إذا دخل المسجد ولو كان الإمام قبل السلام بلحظة أن يدخل مع الإمام، وأن لا ينفرد بجماعة، وأن لا يقول الجماعة الثانية أدرك الجماعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا. ولأنك إذا أدركت هذا التشهد أو قبل التسليم أدركت فضيلة في الوقت في الجماعة الأولى لا تدركها في الجماعة الثانية. ولذلك قال جمهرة العلماء: لا يجوز الشذوذ وأن ينفرد أو يقف دون أن يصلي، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ قال: أن تصليا في القوم. فمنهج السنة ودلالة السنة واضحة على أن المأموم يدخل وراء الإمام، على أن من دخل والإمام في صلاته يجب عليه أن يدخل، حتى ولو كان قد صلى الصلاة يجب عليه أن يعيدها. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. إذا ثبت هذا، فإنه إذا دخلت والإمام قد رفع من الركوع الأخير ومعك أخوك أو زميلك أو رفيقك، تقول له: إذا سلم الإمام تأتم بي، لأنك في حكم المنفرد، وتقوم وتصلي وصلاتك تامة كاملة بجماعة مستقلة لا تسلم. إذا سلم الإمام تقوم وتكبر، والمأموم لك تبع لأنك لست بتابع للإمام. ولذلك دلت الشريعة على أن من فاتته الركعة الأخيرة من الصلاة فقد فاته حكم الصلاة، وإن لم يفته فضل الصلاة. فالدليل على أنه يفوته حكم أنه يوم الجمعة لو أدركت الإمام وقد رفع من الركوع الأخير الذي هو في الركعة الثانية، فإنك تتمها ظهرا أربع ركعات. وهذا يدل على أن العبرة في إدراك حكم الصلاة إنما هو بإدراك الركوع الأخير. فلا يجوز لمن أدرك الركوع الأخير فأكثر أن يصير إماما لغيره، وإنما يأتم به الغير إذا دخل متأخرا، فيشرع له أن يصلي معه، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة لغير الحاج أو يوم عاشوراء فصامه دون صيام يوم قبله أو بعده؟ وما الحكم إذا نوى به قضاء صيام عليه لصعوبة الصيام في غيره من الأيام لظروف العمل ونحوه، وجزاكم الله خيرا؟ في هذا السؤال مسألتان: هل يجوز أن نصوم الجمعة إذا وافقت عاشوراء وعرفة؟ تقدم بيانها وأنه يجوز، لأن العلة التي من أجلها نهي عن الصوم وهو تخصيص يوم الجمعة جاءت صريحة في الحديث، نهى أن يخص نهاره بصيام وليله بقيام كما في حديث مسلم في صحيحه، فهذه علة أدلت عليها السنة. وأما بالنسبة للطرف الثاني من السؤال، وهي إذا وافق يوم الجمعة يوم صيام فرض واجب كقضاء رمضان، أو صام يوم الجمعة في نذر أو نحو ذلك، فإنه يخرج عن العلة التي ليست موجودة فيه العلة، ويجوز له أن يصوم يوم الجمعة، لأن محل الحديث إنما هو النفل وليس الفرض، والله تعالى أعلم. يقول: هل لفظة لعمرك قسم وما حكمه وجزاكم الله خيرا؟ الذي اختاره غير واحد من العلماء أنها ليست بقسم. الله تعالى لذلك يقول لعمرك ولعمري وليست من القسم، إنما جاء دارجة مدرج الإثبات الذي لا يراد به القسم، ألف فيها بعض العلماء رسالة أثبت فيها أنها ليست من القسم ولا تأخذ حكم القسم، وقد جاءت فيها آثار عن بعض السلف رحمهم الله. الله تعالى أعلم. يقول: تاجر عليه دين 40,000 ريال، وعند حلول الحول حصر تجارته فبلغ مجموع ما حصر 60,000 ريال، علما بأن التاجر لا يريد قضاء دينه دفعة واحدة لأنه يحتاج إلى جزء كبير من المال لتيسير تجارته. قال: فما حكم الدين الذي عليه، وكيف يزكي عن تجارته علما بأنه قد حصر تجارته بعد مرور حولين، وجزاكم الله خيرا؟ من كان عنده مال أو تجارة وعليه دين فوجهان للعلماء. من أهل العلم من قال: الدين يسقط الزكاة إذا كان الدين يستغرق من المال ما لا يبقى بعده شيء يعادل النصاب، فإذا كان عنده ذهب وعليه دين يكون بسببه الذهب دون 20 مثقالا فإنه لا زكاة عليه على هذا القول. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المديون يزكي، فإذا حال عليه الحول قبل الحول بالخيار بين أمرين: إما أن يسدد للناس حقوقهم، وإما أن يحول عليه الحول ويؤدي حق الله، ما أن يمتنع من سداد الديون ويبقي المال عنده بدون زكاة وبدون أن يؤدي حق الله فيه فلا. قالوا: وليس هناك دليل يدل على إسقاط الزكاة في المال إذا كان مديونا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة والجباة للزكاة، ولم يأمر الساعي أن يستفصل من صاحب المال هل عليه دين أو لا دين عليه، مع أن المقام محتمل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، أي زكوا هذه الأموال سواء كانت عليكم ديون أو لم تكن. وهذا القول أشبه وأقوى، وبناء على ذلك عليه أن يزكي المبلغ إذا حال عليه الحول ووجبت فيه في مثله الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول: أنا أعمل في محل تجاري وموكل على هذا المحل، هل يجوز لي أن أتصدق من مالهم شيئا علما بأنه لو علم صاحب المحل لم يمنعني من ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول الخازن الأمين الذي يحفظ مال موكله ويتقي الله عز وجل في المال ثم ينفق منه في وجوه الخير دون إضرار بالمال، بعلم أو غلبة ظن أن صاحب المال يرضى، فهذا لا بأس عليه، والله يأجره مثل أجر صاحب المال. والدليل على ذلك عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل مال الغير لعلمه بالرضا، ومما يدل على ذلك حديث ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما سمع الصيحة فخرج على فرس أبي طلحة وركبه دون استئذان من أبي طلحة فاستحل مال الغير. وأخذ العلماء من هذا أكثر من 50 مسألة في هذه القصة، منها مسألة استحلال مال الغير إذا علم منه الرضا، ومنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات في عرض وسادة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة، فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن فتوضأ، فقام ابن عباس فتوضأ فاستحل إفراغ الماء مع عزته وحاجته إليه لعلمه بطيب نفسه عليه الصلاة والسلام بذلك. والشواهد في ذلك كثيرة، أنه يجوز لك الانتفاع بمال صاحبك ومال أخيك إذا علمت طيب نفسه، فإذا بذلته في وجوه الخير وقصدت بذلك الخير لمن تصدقت عنه فإن الله يأجرك كأجره، وهذا من بركات من البركة والخير الذي يجعله الله عز وجل في العمال. فإذا أراد الله أن يبارك للعبد الصالح في ماله رزقه عمالا أمناء موفقين للخير. وكان هدي السلف الصالح على هذا، حتى إن قيس بن سعد بن عبادة، كان قيس رضي الله عنه وعن أبيه من أجود الناس وأكرم الناس، حتى إنه لما كان في غزوته مع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأصابهم الجوع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المدينة أنهم جاعوا، وكانت سرية من النبي صلى الله عليه وسلم بعثها إلى سيف البحر جهة ينبع. جاء الوحي وأخبر عليه الصلاة والسلام بما أصاب السرية، فقال سعد رضي الله عنه: إن كان ابني قيس كما عهدته فلا خوف عليهم، مما يعرف من كرمه رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أجواد العرب. فمن قصته المشهورة أنه كان ذات يوم نائما، فجاءت تخاصم الناس، وهذا من هدي السلف الصالح، هذا الصحابي جليل رضي الله عنه وعن أبيه، وقد فعل ذلك وأقر عليه. فاختصم ثلاثة نفر في بيت الله: من أجود العرب، من أجود الناس؟ فقال رجل: عرابة السدوسي، وقال آخر: عبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ثالث: قيس بن سعد بن عبادة. فاختصموا في داخل المسجد، فقال رجل: ليذهب كل واحد منكم إلى صاحبه ولننظر من هو أكرمكم. فذهب الرجل إلى عبد الله بن جعفر فوجده يتجهز للغزو والجهاد في سبيل الله، وقد وضع ماله ومتاعه على فرسه، فقال: يا ابن عم رسول الله، ابن سبيل منقطع. قال: دونك الفرس بما عليه، وفيه 1000 دينار، وكانت نفقته للجهاد. فمضى بها إلى أصحابه. فجاء الثاني إلى عرابة، وجده رحمه الله وكان عرابة من أجواد الناس وأكرم الناس: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. فكان رحمه الله من أجود الناس، لكنه أصابه الفقر من كثرة عطائه وجوده، فما بقي عنده إلا عبدان خادمان يخدمانه. فجاءه ووجده خارج إلى صلاة العصر في المسجد الحرام في الطريق، فقال: يا عرابة، ابن سبيل منقطع. فقال: والله قد أتيتني على فاقة وحاجة، دونك العبدين. فأرسل العبدين وتلمس الجدار. قال: إنما أردت أن أختبرك رحمك الله. قال: إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله. كريم ما يرجع في عطيته، كريم لا يحب الرجوع في العطية، لأنه يعامل الله على ثقة ويقين. فجاء الثالث إلى قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، فوجده نائما. فقال لي الخادم، هذا محل الشاهد، كانت جارية من جواري، فقال لها: أريده في حاجة. قالت له: ما حاجتك؟ إن كان أمر يستحق أن يوقظ أوقظته لك. قال: ابن سبيل منقطع. قالت: دونك الوادي، فيه من الغنم، خذ ما شئت، ما تمنع من شيء. فأخذ منه ما شاء. فلما استيقظ سعد أخبرته الخبر، فأعتقها لوجه الله عز وجل وأقر عطيتها، يعني أحل للرجل عطيته لأنها تصدقت على وجه البر. لكنه ندم، وقال له بعض من حوله: لما أنت نادم؟ قال: أخشى أن تكون قصرت معه في شيء. كانت نفوس أبيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد أنه أمضى العطية وأجازها واستحل المال لمن أخذه، لأنه طيب النفس، وقد فعلت ذلك لأنها تعلم طيب نفسه رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل من السنة النفث في الكفين وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثم مسح الوجه وغيره من أجزاء الجسد بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، وجزاكم الله خيرا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان إذا أوى إلى فراشه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه جمع كفيه وتفل فيهما 3 نفث بريق خفيف في كفيه 3 مرات قبل أن يقرأ. فقرأ المعوذات صلوات الله وسلامه عليه في المرة الأولى، ثم يمسح جميع جسده أعلاه وأدناه، جميع ما تصل إليه يده صلوات الله وسلامه، ثم يرجع مرة ثانية وثالثة. فهذه هي السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما مرض عليه الصلاة والسلام وثقل كنت أفعل به ذلك وأمسح بيدي عليه رجاء بركته، كما في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. هذا يدل على أن السنة في المسح عند النوم. أما في المساء والصباح، ورد في حديث خبيب بن عبد الله قل، قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتان عوذتين إذا أمسيت وأصبحت تكفيك من كل شيء. ما قال امسح بهما جسدك، لاحظ، هذه عبادة وتوقيف. الذي فيه مسح نمسح ونتأسى، والذي فيه قراءة نقرأ، لا نزيد ولا ننقص عن هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى يقول: اشترى شخص مني بريال واحد وقد أعطاني 50 ريالا ولم يأخذ الباقي، فماذا أفعل بالباقي وجزاكم الله خيرا؟ في هذا السؤال مسألتان: المسألة الأولى وهي مسألة الصرف، والمسألة الثانية إذا بقي حق لأحد ولم تستطع رده إليه. أما بالنسبة للصرف، إذا اشتريت ب10 ريالات وأعطيت 50 ريال وبقيت 40، فهنا عقدان شرعيان، أولهما البيع وهو 10 ريال في مقابل الشيء الذي اشتريته، والعقد الثاني عقد الصرف وهي 40 المتبقية في 50 لقاء 40 الصرف الذي تأخذه من صاحب البقالة أو التاجر. فبالنسبة لعقد البيع 10 لقاء البنزين هذا ما في إشكال، لكن 40 الباقية يجب أن تستلمها يدا بيد، لأن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فيجب إذا بقي 9 ريال، بقي 40 ريال من 50، 90 ريال من 100، بقي 300 ريال من 500 ونحو ذلك، تستلمها يدا بيد. إذا افترقتما ولم يقع القبض فقد وقع الربا، وهذا النوع من الربا يسمى ربا النسيئة، فلا يجوز تأخير الصرف إلا في حالة واحدة، وهي أن تقول له: إذا قال لك ما عندي صرف تأتيني بعدين، لا يجوز، لأنه لا يجوز تأخير الصرف. وفي هذه الحالة تقول له: اصرف من جارك، تأمره بالصرف يصبح وكيلا عنك، يذهب بال50 ويصرفها ويأتي، ثم تأخذ الباقي، وحينئذ يتم عقد البيع بيعا وعطاء، وعقد الصرف توكيلا، وكلته أن يصرف ثم قبضت منه حقك في ذلك المال المعطى. أما المسألة الثانية وهي إذا كان الشخص قد بقي عنده حق للغير وتعذر عليه معرفة ذلك الغير أو استحال عليه أن يعرفه، فإنه يملك المال، والأفضل والأكمل له أن يتصدق به على نية صاحبه، لأن الله يجعل له حسنات المال، فإذا لقي صاحبه يوم القيامة فإنه يوفيه من حسنات ذلك المال على قدر ما أخذ، وإن أخذ المال كله وانتفع به فلا بأس، لأن التقصير من صاحب الحق، فقد كان المنبغي عليه أن يأتي إليه وأن يأخذ منه الحق. والقاعدة في الشريعة أنك إذا مكنت صاحب الحق من حقه ولم يأخذ حتى مضى وتعذر أخذه بالكلية فقد سقط استحقاقه. ولذلك لو استأجرت شخصا يوما أن يعمل عندك وجاء ومكنك من نفسه، ثم بقي يوما كاملا لم يشتغل عندك، وجب عليك أن تدفع الأجرة، لأنه مكنك من حقك ولم تفعل ولم تأخذ، فلا عتب عليه، والتقصير من صاحب الحق لا ممن عليه الحق. فالأصل من حيث هذا أنه يجوز في حال تعذر وجود أو معرفة صاحب الحق أن يأخذ الإنسان المال وينتفع به، ولكن الأفضل والأكمل أن يتصدق به على نية صاحبه، والله يأجره على ذلك ويحسن له الخلف سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول: ابن يسأل عن والده، حيث أن والده رحمه الله في حياته صدم طفلا صغيرا فأخذه إلى المستشفى، فقدر الله للصبي بالموت، وبحث الوالد عن أولياء المقتول فلم يجدهم، وهذا قبل 20 سنة وقد توفي الوالد. والسؤال: هل هذا الابن تلزمه إخراج الدية عن أبيه؟ والسؤال فضيلة الشيخ: هل هذا الابن تلزمه إخراج الدية عن أبيه والكفارة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة الحقيقة فيها جوانب عديدة. أولا، لا نستطيع أن نتكلم على ثبوت الدية وثبوت الكفارة إلا إذا أثبتنا قتل الخطأ، وأنه مات بفعل هذه الصدمة. وصدم السيارات ينقسم إلى أقسام، في بعض الأقسام تكون الوفاة بفعل الصدمة، بحيث دهسه دهسا فعلا أتى عليه على مقاتله وقضى عليه، فحينئذ لا إشكال أنه مقتول بالدهس وفيه الكفارة وفيه الدية، وهو قتل مباشر. النوع الثاني يكون هناك دهس، ويكون هناك مع الشخص أشياء أخرى أو أمراض أو علل أخرى، ويكون الأمر محتملا، هل حصل الموت بفعل الدهس أو بفعل هذه الأشياء الأخرى. ففي هذه المسائل كلها مسائل الدهس ينبغي النظر في تأثير المباشرة والسببية. فالدهس سبب، إذا أفضى إلى الموت وكان الموت بفعل الدهس نفسه صارت مباشرة وسقطت سببية، والقتل فيه واضح والكفارة فيه لازمة. فظاهر السؤال أن الولد توفي بفعل الدهس، إذا ثبت هذا وتؤكد يعني ثبت وأكد أنه مات بفعل الدهس، ففي هذه الحالة يجب على الوالد الدية وتجب عليه الكفارة. وإذا مات قتل الشخص ولم يعرف أهله فإنه ينبغي رفع الأمر إلى ولاة الأمر، لأن حقه لبيت مال المسلمين، وتوضع الدية في بيت مال المسلمين لأموال الغيب ومن لا يعرف له قرابة، فهذا أمره للمسلمين جميعا، فيصرف إلى بيت مال المسلمين ويلزم دفع الدية إليه. فالإرث الذي تركه الوالد تخرج منه الدية وتعطى لبيت مال المسلمين ولا إشكال في هذا. أما إذا كان العاقلة طبعا الإرث الذي تركه الوالد يؤخذ منه طبعا القدر الواجب له الثلثان على العاقلة، يجب عليهم دفع الدية، ثم يؤخذ من التركة الحق الواجب على الوالد في الدية، لأن قتل الخطأ تحمله العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه اختصمت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلت، إلى أن قال وقضى بديتها على عاقلتها. فالعاقلة تحمل الدية، فعلى قرابتك وأقرباء الوالد العصبة المتعصبون بالضابط المعروف في العاقلة أن يدفعوا الدية. وأما بالنسبة للكفارة فهي لازمة إذا ثبت أنه فعلا مات بسبب الدهس. قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن عجز عن الاعتاق ولم يتيسر العتق انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وحينئذ يصوم عنه وليه لظاهر الحديث الذي تقدم معنا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله تعالى أعلم. يقول هل من إخفاء العمل تركه إذا لم يمكن الإخفاء، فبعضهم يترك الصوم أو التنفل حتى لا يداخله الرياء والعجب، وجهونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يصوم وأن يجتهد في دفع الرياء والعجب، فإن وجد شيئا من ذلك فليستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وليتب إلى الله فإن الله يبدل إساءته إحسانا، ولا يترك الأعمال الصالحة، بل عليه أن يجتهد. ومما يعين على ترك الرياء ويعين على المعاملة مع الله سبحانه وتعالى استشعار عظمته وجلاله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى من عبده الإخلاص، وأن قبول هذا العمل موقوف على إرادة وجه الله وحده، ولينظر ماذا يجد عند غير الله، فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وإذا أخلص إنسان لربه وطن الله قلبه على الإخلاص حتى يسهل عليه سبيله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المخلصين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، ما حكم من نسي نجاسة في ثوبه وتذكرها بعدما صلى 5 فروض علما بأن من حصل منه ذلك إمام مسجد، فما حكم صلاته وصلاة من ائتم به، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن صلى وهو ناس للنجاسة ولا يعلم أن في ثوبه أو بدنه نجاسة فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو في الصلاة فأخبره أن عليه ليستا بطاهرتين فنزعهما عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وفعل أركان الصلاة، ولما أخبر أن ما يصلي عليه أو يصلي فيه وهو الحذاء أنه نجس وفيه نجاسة خلع ولم يعد ويبتدئ الصلاة ولم يقطع، فدل على أن ما مضى صحيح. فحكمه يبني على ذلك، جعل العذر فيما مضى ثم استأنف عليه الصلاة والسلام فدل على صحة الصلاة. إلا أن بعض العلماء يستحب للمسلم إذا اطلع على النجاسة قبل خروج الوقت أن يعيد داخل الوقت، كما هو اختيار بعض العلماء كأصحاب الإمام مالك رحمه الله وغيرهم. فالمقصود أن الصحيح أن صلاته صحيحة وصلاة من وراءه صلاتهم صحيحة، إلا إذا كان الذي صلى وراء الإمام رأى النجاسة عليه وعلم بها فإنه لا تصح صلاته متابعة. لكن لو أنك اطلعت على النجاسة في كتف الإمام وعلمت أنها نجاسة وأن الإمام لا يعلم بها، فإن أمكن أن يرى الإمام فينصرف ويستخلف تريه إياها لمصلحة الإتمام في الصلاة، فتريه ما بكتفه من النجاسة أو في يده فيعلم أن عليه نجاسة يجب غسلها فيستخلف حتى يبني من وراءه على صلاة الخليفة من بعده. لكن إذا لم يمكنك أن تريه وتعذر عليك، فبمجرد أن ترى النجاسة تنوي مفارقته وتتم منفردا لنفسك، لا تنوي أنك مبني عليه، لأنه معذور وأنت غير معذور. وهذه من المسائل التي يجوز فيها الانفراد عن الإمام، وذلك لوجود العذر في قطع الائتمام به، فتقطع ائتمامك به وأنت معذور في ذلك، والله تعالى أعلم.